فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ فاجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا انا امة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقض الجنين في بطنها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقال: مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتقض الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لانه نظر الى اتضاع امته. فهوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني، لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين، عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمته، كما كلم اباءنا لابراهيم ونسله الى الابد. فمكثت مريم عندها نحو 3 اشهر ثم رجعت الى بيتها. واما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبية وسموه باسم ابيه زكريا. فاجابت امه وقالت: لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها: ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا: اسمه يوحنا. فتعجب الجميع. وفي الحال فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانه، وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهودية. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: اترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب اله اسرائيل، لانه افتقد وصنع فداء لشعبه، واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا. وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى،

وتبعوه. وكان في احدى المدن فاذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب اليه قائلا: يا سيد، ان اردت تقدر ان تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: اريد فطر. وللوقت ذهب عنه البرص، فاوصاه ان لا يقول لاحد، بل امضي واري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما امر موسى شهادة له. فذاع الخبر عنه اكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من امراضهم. واما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. وفي احد الايام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، وهم قد اتوا من كل قرية من الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم. واذا برجال يحملون على فراش انسانا مسلوبا، وكانوا يطلبون ان يدخلوا به ويضعوه امامه. ولما لم يجدوا من اين يدخلون به لسبب الجمع، صعدوا على السقف ودلوه مع الفراش من بين الآجر الى الوسط قدام يسوع. فلما رأى ايمانهم قال له: ايها الانسان، مغفورة لك خطاياك. فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديد؟ من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده؟ فشعر يسوع بافكارهم واجاب وقال لهم: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ ايما ايسر ان يقال: مغفورة لك خطاياك، ام ان يقال: قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك اقول قم، واحمل فراشك واذهب الى بيتك. ففي الحال قام امامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى الى بيته وهو يمجد الله. فاخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين: اننا قد رأينا اليوم عجائب. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين واخرين. فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاط؟ فاجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. لم آتي لادعو ابرارا بل خطاطا الى التوبة. وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طالبات وكذلك تلاميذ الفريسيين ايضا، واما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم: اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي ايام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الايام. وقال لهم ايضا مثلا: ليس احد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، والا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس احد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا، وليس احد اذا شرب العتيقة يريد للوقت الجديدة، لانه يقول العتيق اطيب. الاصحاب السادس. وفي السبت الثاني بعد الاول اجتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. فقال لهم قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه، كيف دخل بيت الله واخذ خبز التقدمة واكل واعطى الذين معه ايضا، الذي لا يحل اكله الا للكهنة فقط؟ وقال لهم: ان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. وفي سبت اخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. اما هو فعلم افكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف الوسط. فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع: اسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر، تخليص نفس او اهلاكها؟ ثم نظر حوله الى جميعها وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالاخرى. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم ايضا رسلا: سمعان الذي سماه ايضا بطرس، واندراوس اخاه، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرتولماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفة، وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا اخى يعقوب، ويهوذا الاسخريوطي الذي صار مسلما ايضا. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سور وصيداء، الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح النجسة وكانوا يبرؤون. وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه الى تلاميذه وقال: طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله، طوباكم ايها الجياع الان لانكم تشبعون، طوباكم ايها الباكون الان لانكم ستضحكون، طوباكم اذا ابغضكم الناس واذا افرزوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا اجركم عظيم في السماء، لان اباءهم هكذا كانوا يفعلون بالانبياء. ولكن ويل لكم ايها الاغنياء لانكم قد نلتم عزاءكم، ويل لكم ايها الشباعة لانكم ستجوعون، ويل لكم ايها الضاحكون الان لانكم ستحزنون وتبكون، ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسب، لانه هكذا كان اباؤهم يفعلون بالانبياء الكذب. لكني اقول لكم ايها السامعون، احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا، ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا، وكل من سألك فاعطه، ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. وان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم، فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونهم. واذا احسنتم الى الذين يحسنون اليكم فاي فضل لكم، فان الخطاة ايضا يفعلون هكذا. وان اقرضتم الذين ترجون ان تستردوا منهم فاي فضل لكم، فان الخطاة ايضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل احبوا اعداءكم واحسنوا واقرضوا، وانتم لا ترجون شيئا، فيكون اجركم عظيما، وتكونوا بني العلي، فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار. فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم، لانه بنفس الكيل الذي به تكلون يكال لكم. وضرب لهم مثلا، هل يقدر اعمى ان يقود اعمى؟ اما يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ افضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك، واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ او كيف تقدر ان تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينك، وانت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي اخرج اولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك. لانه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لان كل شجرة تعرف من ثمرها. فانهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يقطفون من العليق عنبا. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. فانه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله؟ كل من يأتي الي ويسمع كلامي ويعمل به اريكم من يشبه، يشبه انسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الاساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر ان يزعزعه، لانه كان مؤسسا على الصخر. واما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه انسانا بنى بيته على الارض من دون اساس، فصدمه النهر فسقط حالا

من الذين جاءوا اليه من كل مدينة؟ قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس واكلته طيور السماء، وسقط اخر على الصخر فلما نبت جف لانه لم تكن له رطوبة، وسقط اخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط اخر في الارض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له اذنان للسمع فليسمع. فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى ان يكون هذا المثل؟ فقال: لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت الله، واما للباقين فبامثال حتى انهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. وليس احد يوقد سراجا ويغطيه بإناء او يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور، لانه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. فانظروا كيف تسمعون، لان من له سيعطى، ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه. وجاء اليه امه واخوته ولم يقدروا ان يصلوا اليه لسبب الجمع، فاخبروه قائلين: امك واخوتك واقفون خارجا يريدون ان يروك. فاجاب وقال لهم: امي واخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. وفي احد الايام دخل سفينة هو وتلاميذه، فقال لهم: لنعبر الى عبر البحيرة. فاطلعوا، وفيما هم سائرون ناما، فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر. فتقدموا ايقظوه قائلين: يا معلم يا معلم، اننا نهلك. فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهي وصار هدوء. ثم قال لهم: اين ايمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم: من هو هذا؟ فانه يأمر الرياح ايضا والماء فتطيعه. وساروا الى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليد، ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل، وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، اطلب منك ان لا تعذبني. لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان، لانه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا، وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان الى البراري.

اي انسان منكم له 100 خروف واضاع واحدا منها، الا يترك 99 في البرية ويذهب لاجل الضال حتى يجده؟ واذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي الى بيته ويدعو الاصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لاني وجدت خروف الضال. اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. او اية امرأة لها 10 دراهم ان اضاعت درهما واحدا، الا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ واذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته. هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. وقال: انسان كان له ابنان، فقال اصغرهما لابيه: يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد ايام ليست بكثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي ان يملأ بطنه من القرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه احد. فرجع الى نفسه وقال: كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا، اقوم واذهب الى ابي واقول له: يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجراك. فقام وجاء الى ابيه، واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. فقال الاب لعبيده: اخرجوا الحلة الاولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لان ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الاكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى ان يكون هذا؟ فقال له: اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمنة لانه قبله سالما. فغضب ولم يرد ان يدخل، فخرج ابوه يطلب اليه، فاجاب وقال لابيه: ها انا اخدمك سنين هذا عددها، وقط لم اتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لافرح مع اصدقاء، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن؟ فقال له: يا بني انت معي في كل حين، وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر، لان اخاك هذا كان ميتا فعاشا، وكان ضالا فوجدا. الاصحاح 16. وقال ايضا لتلاميذه: كان انسان غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي اسمع عنك؟ اعطي حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا افعل؟ لان سيدي ياخذ مني الوكالة، لست استطيع ان انقب واستحي ان استعطي، قد علمت ماذا افعل، حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلونني في بيوته. فدعا كل واحد من مديون سيده وقال للاول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيتا. فقال له: خذ سكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لاخر: وانت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ سكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل، لان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. وانا اقول لكم: اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدية. الامين في القليل امين ايضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: انتم الذين تبررون انفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، ان المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. كان الناموس والانبياء الى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه اليه. ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج باخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبزة وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح، وكان يشتهي ان يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم، ومات الغني ايضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى ابراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا ابي ابراهيم ارحمني، وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني، لاني معذب في هذا اللهيب. فقال ابراهيم: يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والان هو يتعزى وانت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد اثبتت، حتى ان الذين يريدون العبور منها هنا اليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يكتزون الينا. فقال: اسألك اذا يا ابتي ان ترسله الى بيت ابي، لان لي 5 اخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم ايضا الى موضع العذاب هذا. قال له ابراهيم: عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا ابي ابراهيم، بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون. ف

مستطاع عند الله. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال لهم: الحق اقول لكم، ان ليس احد ترك بيتا او والدين او اخوة او امرأة او اولادا من اجل ملكوت الله الا ويأخذ في هذا الزمان اضعافا كثيرة، وفي الدهر الاتي الحياة الابدية. واخذ الاثني عشر وقال لهم: ها نحن صاعدون الى اورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان، لانه يسلم الى الامم ويستهزأ به ويشتم ويقتل عليه ويجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. واما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الامر مخفيا عنهم ولم يعلموا ما قيله. ولما اقترب من اريحة كان اعمى جالسا على الطريق يصطاد، فلما سمع الجمع مجتازا سأله: ما عسى ان يكون هذا؟ فاخبروه ان يسوع الناصري مجتاز، فصرخ قائلا: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمون ليسكت، اما هو فصرخ اكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وامر ان يقدم اليه، ولما اقترب سأله قائلا: ماذا تريد ان افعل بك؟ فقال: يا سيد ان ابصر. فقال له يسوع: ابصر، ايمانك قد شفاك. وفي الحال ابصر وتبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب اذ رأوا سبحوا الله. الاصحاح التاسع عشر. ثم دخل واجتاز في اريحة، واذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب ان يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لانه كان قصير القامه. فركض متقدما وصعد الى جميزة لكي يراه، لانه كان مزمعا ان يمر من هناك. فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه وقال له: يا زكا اسرع وانزل، لانه ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. فاسرع ونزل وقبله فرح. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين، وان كنت قد وشيت باحدا ارد اربعة اضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، اذ هو ايضا ابن ابراهيم، لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. واذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لانه كان قريبا من اورشليم، وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. فقال: انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فدعا عشرة عبيد له واعطاهم عشرة اناء، وقال لهم: تاجروا حتى آتي. واما اهل مدينته فكانوا يبغضونه، فارسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد ان هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة، ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الاول قائلا: يا سيد، نناك ربح عشرة اناء. فقال له: نعما ايها العبد الصالح، لانك كنت امينا في القليل، فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أناء. فقال لهذا ايضا: وكن انت على 5 مدن. ثم جاء اخر قائلا: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لاني كنت اخاف منك، اذ انت انسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك ادينك ايها العبد الشرير، عرفت اني انسان صارم اخذ ما لم اضع واحصد ما لم ازرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة السيارفة، فكنت متى جئت استوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، وعنده 10 أمناء؟ لاني اقول لكم ان كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم، فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا الى اورشليم، واذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، ارسل 2 من تلاميذه قائلا: اذهبا الى القرية التي امامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه احد من الناس قط، فحلاه واتيا به، وان سألكما احد لماذا تحلانه فقول له: هكذا ان الرب محتاج اليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما اصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج اليه. واتيا به الى يسوع، وطرح ثيابهما على الجحش واركبا يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قربا عند منحدر جبل الزيتون، ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة، ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. أصحاح 20. وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين: قل لنا بأي سلطان تفعل هذا، أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟

لان الجميع عنده احياء. فاجاب قوم من الكتبة وقالوا يا معلم حسنا قلت، ولم يتجاسروا ايضا ان يسألوه عن شيء. وقال لهم كيف يقولون ان المسيح ابن داود، وداود نفسه يقول في كتاب المزامير قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. فاذا داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ وفيما كان جميع الشعب يسمعون قال لتلاميذه احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة ويحبون التحيات في الاسواق والمجالس الاولى في المجامع والمتكئات الاولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الارامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة اعظم. الاصحاح 21. وتطلع فرأى الاغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأى ايضا ارملة مسكينة القت هناك فلسين. فقال بالحق اقول لكم ان هذه الارملة الفقيرة القت اكثر من الجميع، لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله، وان هذه فمن اعوازها القت كل المعيشة التي لها. واذ كان قوم يقولون عن الهيكل انه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال هذه التي ترونها ستأتي ايام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين يا معلم متى يكون هذا، وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال انظروا لا تضلوا، فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين اني انا هو والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءهم. فاذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لانه لا بد ان يكون هذا اولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم تقوم امة على امة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في اماكن ومجاعات واوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. وقبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون، وتساقون امام ملوك وولاة لاجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم ان لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لاني انا اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والاخوة والاقرباء والاصدقاء ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك. بصبركم اقتنوا انفسكم. ومتى رأيتم اورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا انه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكور فلا يدخلوها، لان هذه ايام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام، لانه يكون ضيق عظيم على الارض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون الى جميع الامم، وتكون اورشليم مجوسة من الامم حتى تكمل ازمنة الامم. وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الارض كرب امم بحيرة، البحر والامواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لان قوات السماوات تتزعزع.

وكان هو ايضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع وانزله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعته نساء كنا قد اتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده. فرجعنا واعددنا حنوطا واطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصيه. الاصحاح 24. ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددناه ومعهن اناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك، اذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، واذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن الى الارض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الاموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم ام يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس وركض الى القبر، فانحنى ونظر الاكفان موضوعة وحده، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. واذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عابثين؟ فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 ايام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا حيرننا اذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده اتينا قائلات انهن راينا منظر ملائكه قالوا انه حي. ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء، واما هو فلم يروه. فقال لهما: ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا الى القرية التي كانا منطلقين اليها، وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد، فالزماه قائلين: امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا الى اورشليم ووجد الاحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، واما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، اني انا هو، جسوني وانظروا، فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه. وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم: اعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فاخذ واكل قدامه. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، انه لا بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدأ من اورشليم، وانتم شهود لذلك. وها انا ارسل اليكم موعد ابي، فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. واخرجهم خارجا الى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء، فسجدوا له ورجعوا الى اورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. امين.